بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الذي سبق إلى قول الله جل وعلا: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وبينا ونحن نختم ذلكم اللقاء أن المرأة إذا أراد أن يصاحب رجلا يغلب على الظن أنه ينفعه، فمن الخير له ألا يفاتحه بالحديث. وقد يقول قائل: أين هذا من قولهم إنما جواب العي السؤال، وقول الله فاسألوا أهل الذكر؟ لابد أن تفرق ما بين الصحبة وما بين اللقاء العارض، فالذي تلقاه عارضا هذا ممكن أن تسأله، أو شيء يخصك يفوت فاسأله. أما شخص تصاحبه تبيت أن تقيم علاقة علمية معه فالأكمل أن لا تفاتح. وهذا باب طويل، وإن كان الأمر ليس على إطلاقه، لكن هذا تمهيد. قال أصدق القائلين: فانطلق بألف التثنية، وهذا يشعر أن موسى لم يكن معه فتاه، وهذا وارد، لكن لا يمنع أن يكون فتاه معه على اعتبار أن المخصوص بالحديث والعلم هو موسى. قال الله جل وعلا: فانطلق. وقد جاء في الأثر الصحيح أن موسى والخضر ركبا في سفينة، فأصحاب السفينة لما رأوا موسى والخضر عرفوا الخضر، فأركبوهما من غير نول، يعني من غير أجرة، إجلالا للخضر. وبينما هم في السفينة جاء طائر، طير، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: أتدري ما يقول الطائر؟ قال: لا. قال: يقول ما علمك أيها الخضر وعلم موسى من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. وهذا لا يحتاج إلى إيضاح أو إلى شرح، فالله جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما، وإذا أراد الله بعبد خيرا علمه ما ينفعه في آخرته وعلمه ما ينفعه في دنياه، وإن كان المعول عليه علم الآخرة، لأن الله قال عن أهل الدنيا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال ربنا: فانطلق. وحتى عند النحويين مشكل، لأن ما بعده من الأسماء يصح نصبه ورفعه وجره، ويقولون عن الفراء أحد أئمة النحو مر معنا ذكره، كان يقول: أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنه درس العربية قرأها إمام في النحو، لكنه لم يجد جوابا شافيا لما تفعل حتى تصنع هذا العمل فيما بعدها: أموت وفي نفسي شيء من حتى. قال ربنا: حتى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. والمعنى أن الخضر عليه السلام عمد إلى أحد ألواح السفينة فاقتلعه فخرقها ثم سدها بشيء. هناك خلق وهناك خرق، فالخلق على وجه التقويم والإصلاح، والخرق على وجه الإفساد، والخرق على وجه الإفساد. وقد جمع الله بينهما في آية واحدة، قال الله جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. لما صنع موسى هذا، لما صنع الخضر هذا، أنكر موسى هذا الصنيع من الخضر، قال كما قال الله جل وعلا: نسي كل شيء بينه وبين الخضر، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. والمعنى قال أخرقتها استفهام، لتغرق أهلها دلالة على أن النفس البشرية عظيمة عند الله، فما قال لتغرق السفينة، ولم يكن هم موسى مسألة السفينة أن تتلف، لكنها إن تلفت غرقت، وإن غرقت مات ماذا؟ مات أهلها، حتى يعلم أن الإسلام جاء بحفظ النفس البشرية. هذه أديان الأنبياء، والصواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شيء ينسخه أو يدل على أنه ليس لنا. فعلى هذا قال الخضر لموسى لتغرق أهلها، وهذه ليست لام التعليل، لا ليست لام التعليل، لكنها لام العاقبة، لام العاقبة. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قوم أركبونا من غير نول تعمد إلى سفينتهم فتخرقها. فذكره الخضر بالشر، قال لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل، طبعا قالها بكل هدوء، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا مزية أن يكون الإنسان في تعامله مع الناس واضحا، خاصة في العقود، مبني كلامه على الشروط المعروفة من قبل. والناس كلما كانوا أوضح في التعامل استطاعوا أن يسير في عقودهم. فقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فاعتذر الكليم عليه السلام كما قال الله جل وعلا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. إذن هذا وقع من موسى نسيانا بنص القرآن، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تبالغ في اللوم وتكلفني ما لا أطيق، وأنا كل القضية أنني نسيت. قال أصدق القائلين فانطلق، أي وصلا إلى الشط الآخر، حتى إذا لقيا غلاما فقتله. والظاهر أن هذا الغلام دون البلوغ، صبي غلام يلعب مع الغلمان، فعمد إليه الخضر فقتله. فموسى لم يصبر على خلع لوح، فكيف يصبر على فك رقبة؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إمرا، والإمر في الإنكار لقد جئت شيئا نكرا، والنكر أشد الأمر وأعظمه، وليس منكر. فرق ما بين النكر ما بين المنكر، المنكر ضد الحق، ما جاء الشرع ببطلانه ولو أمرا يسيرا. أما النكر يقال في الحق ويقال في الباطل، المراد به أعظم الشيء وأشده. الله يقول وعذبناها عذابا نكرا، أي أشد العذاب وأعظمه، ليس أنه عذاب منكر باطل، عذاب الله حق، لكن النكر أشد الأمر وأفظعه. لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل، زادها هنا، في الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع، الآن للتوكيد قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ما زال الرجل عليه السلام يتكئ على العقد الأول، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فأراد موسى أن يلزم نفسه، هذا تخريج، أو أن موسى عليه السلام أراد أن يفك الارتباط معه. قال إن سألتك، هذه إن شرطية، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، والفاء واقعة أيها النحاة في جواب الشرط، وجواب الشرط إن كان جملة اسمية أو طلبية يقترن جوابه بالفاء، كما حرر ابن مالك في ألفيته، اسمية فعلية أو جامد، طلبية أو جامد، وذكر اقتران الفاء. نعود، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت، فالتاء تاء المخاطب تاء الفاعل، لكنها للمخاطب ليست للمتكلم، أي أن موسى يخاطب من؟ يخاطب الخضر. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت، يعني أيها الخضر، من لدني عذرا، أي لم يبقى لي عذر أقوله بعد ذلك. قال الله جل وعلا فانطلق، أي مضى في سيرهما، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي نزلوا عليهم على أنهم أضياف، ومع ذلك أهل هذه القرية لم يطعموهم. والهمزة والسين والتاء للطلب، الهمزة والسين والتاء للطلب، استطعم أي طلب الطعام. استطعم أهلها فأبوا، أي امتنعوا. من الذي امتنع؟ أهل القرية، فأبوا أن يضيفوهما، وهذا يدل على أن أهل تلك القرية كانوا من اللؤم بمكان، لأن موسى والخضر أغراب وطلبوا الطعام وطلب الطعام، ومع ذلك أبوا أن يضيفوهما. فإذا بالخضر يلحظ جدارا يكاد أن يسقط أو يهوي. قال الله جل وعلا: فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي عمد الخضر إلى الجدار فعدله. وهذه الآية نزاع بين العلماء، هل يوجد مجاز في القرآن أو لا يوجد مجاز في القرآن، لكني سأضرب الذكر عنه صفحا. فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي أن الخضر عمد إلى الجدار فعدل قومه حتى لا ينقض. فأنكر عليه موسى هذا، أن هذا لا يليق أن تصنع بهم خيرا وقد ردوا ضيافتنا. فقال كما قال الله جل وعلا: فأبوا أن يضيفوهما، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال أي موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، إن كان ولا بد أن تقيم الجدار فاطلبه بأجر حتى نطعم بذلك الأجر، وهؤلاء ليسوا أهلا للمعروف. ويستفاد منه، وهذا مر معنا كثيرا في دروس لنا، أن الإنسان قد يبتلى بمن لا يعرف قدره. فهذا كليم الله ونبي الله أو أحد أولياء الله يدخلان قرية وأهل القرية يأبون يأنفون أن يطعموه، وهذا لا يغير من مكانة موسى ولا من مكانة غيره. وقبل ذلك تعلم أن إخوة يوسف، أن أصحاب القافلة الذين وجدوا يوسف، الله يقول: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه، أي في يوسف، من الزاهدين، يعني لا يريدونه، وهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وهذا يبتلى به الإنسان في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، وللعامة أمثال تصور هذا الموضوع، لكن تفسير القرآن ينزه عن أمثال العامة. قال الله جل وعلا: فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر هنا: هذا، أي وصلنا بقولك هذا فراق بيني وبينك. وهذا والله يدل على أن شخصية الخضر شخصية قوية منصفة، لأن الخضر يعلم أن هذا كليم الله، ومع ذلك كان واضحا جليا، قال: هذا فراق بيني وبينك. وأصلا هؤلاء الذين يعني يجاملون كثيرا صعب أن يبنوا شيئا، لكن أحيانا الوضوح الشدة، وهي لا تسمى شدة، الوضوح الإنصاف إحقاق الحق إقامة العقد حسن في بعض أحواله. فالله جل وعلا يقول هنا: قال: هذا فراق بيني وبينك. وأنت لك أن تتخيل أحد يقول لكليم الله: هذا فراق بيني وبينك، ثم قال، وهذا داخل في قول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. هو بالإمكان أن يقول هذا فراق بيني وبينك ويمضي ولا يجيبه، لكن قال: سأنبئك، والسين للمستقبل القريب. ماذا يقابلها؟ سوف، يقابلها سوف. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. الآن أتى بها مثقلة، لأن موسى ما زال الأمر في ذهنه غير واضح، يرى رجلا يخرق سفينة وأهلها أركبوه من غير نول، ويرى رجلا يقتل غلاما من غير ذنب، ويرى رجلا يسوي جدارا لقوم لئام. فكل ذلك لم يفقه موسى لما صنعه الخضر، فما زال الأمر متراكما في ذهنه غير واضح. قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأبين لك لأي شيء صنعت ما صنعت. ثم جاءت الأجوبة، فبدأ ذاكرا أما التفصيلية. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. السفينة لا تحتاج إلى تعريف، ما يحمل الناس في البحر. وإذا ذكرت السفينة ذكر سفينة من؟ سفينة نوح. ومن عظيم دلائل قدرة الله في سفينة نوح أن الله قال لنوح: من كل زوجين اثنين، فيقولون إنه كان يقف على باب السفينة فيأخذ الذكر من الزوجين باليمنى والأنثى باليسرى فيضعها في السفينة. أين وجه الإعجاز؟ وجه الإعجاز أن سفينة نوح حوت ما لا يمكن أن يؤلف، فكل دواب وحيوانات الغابة وجدت في سفينة نوح. ومعلوم أن الغابة لا يتفق أهلها، حيواناتها لا تتفق، إذ بينها من التنافر ما لا يجهله أحد، ويأكل بعضها بعضا، ومع ذلك جعلها الله جل وعلا حقبة من الدهر، هي بقاء سفينة نوح في البحر، جعلها الله جل وعلا تتآلف فيما بينها حتى يمضي قدر الله. هذا من وجه. والوجه الأهم حتى يعلم أن كل شيء إنما بما أودعه الله فيه، إنما بما أودعه الله فيه. فأودع الله جل وعلا الضغينة بين بعض وبعض، فكل الذي وقع أن الله جل وعلا سلب تلك الضغينة لأمد محدود، فلما رفع عاد الأمر كما هو عليه. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وبقية تأويل الخضر لموسى إن شاء الله سيأتي في اللقاء القادم. متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، والحمد لله رب العالمين.